جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن سكان مدينة كيمتشون بمحافظة كيونغسان الشمالية عقدوا اجتماعا للتنشرات أمام مبنى وزارة الدفاع العميلة بسيول يوم الأول من هذا الشهر. ثم قام عديد من سكان المدينة وأكثر من 10 أشخاص من نواب مجلس مدينة كيمتشون بمن فيهم رئيس المجلس بقص شعورهم مطالبين بإلغاء نشر السات وثقالة وزير الدفاع.